ما معنى العالم في حق الله؟ معنى العالم المتصف بالعلم، وعلم الله لا يزيد ولا ينقص. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا يكتسب الله علما جديدا، بل هو عالم في الأزل بكل شيء، عالم بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام في حق الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم.